الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، أيها المسلمون، نحن اليوم في يوم الحج الأكبر، في يوم النحر، في يوم عيد الأضحى المبارك، وفي المجامع الكبار يذكر المسلمون بأصول الدين الإسلامي وبأركانه العظام. أيها المسلمون، ادخلوا في الإسلام كله، لا تأخذوا من الإسلام ما يوافق أهواءكم وتتركوا ما يخالفها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. احمدوا الله سبحانه على نعمة الإسلام، فهي منة كبرى ونعمة عظمى. وفي يوم عرفة، في حجة الوداع التي حجها رسولنا صلى الله عليه وسلم، نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه خلق الجن والإنس لغاية واحدة، ألا وهي عبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واعلموا رحمكم الله أن صلاح قلوبكم به تصلح جوارحكم وأجسامكم. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فاعتنوا بقلوبكم عباد الله وأصلحوها، واعلموا أنها مع أعمالكم هي محل نظر الرب سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، تذكروا أسئلة القبر الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وكرسوا حياتكم كلها لمعرفة أجوبة هذه الأسئلة الثلاثة. فبالأجوبة على هذه الأسئلة الثلاثة تكون النجاة والفوز يوم القيامة. من ربك؟ ربي الله. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ دين الإسلام. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أيها المسلمون، اعلموا أن أركان الإيمان ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. فآمنوا بها إيمانا راسخا ولا تشكوا فيها أبدا. وكلما ازداد العبد إيمانا بهذه الأركان العظام، كلما كان أقرب إلى الملك العلام سبحانه وتعالى. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. واعلموا رحمكم الله تذكيرا لكم بأن أركان الإسلام خمسة: الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وأعلى هذه الأركان الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، توحيد المرسل وهو الله سبحانه، وتوحيد اتباع المرسل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، فلا أحد يستحق العبادة سوى الله عز وجل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا صاحب قبر ولا شجر ولا حجر، لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له. لا إله نافيا العبادة عن كل من سوى الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. فكما أنه الرب الواحد وله الأسماء الحسنى والصفات العليا، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله تعني أن توقن بقلبك وتشهد جوارحك ولسانك بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، يطاع صلى الله عليه وسلم ولا يعصى، يتبع صلى الله عليه وسلم ولا يبتدع في دينه، يطاع فلا يعصى، ويجتنب ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم، ويعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى جعل شرطي قبول العمل اثنان: الأول الإخلاص لله سبحانه، والثاني اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تعبد لله بغير إخلاص فهو مشرك ومرائل، ومن تعبد لله سبحانه وتعالى بغير اتباع لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عباد الله، اعتنوا بكلام الله، اعتنوا بكتاب الله عز وجل، لا تهجروا القرآن، فنعمة الله علينا عظيمة بهذا الكتاب العظيم، فبه الهداية والسعادة والنجاة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. عباد الله، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ولا تخافوا في الله أحدا، فخيرية أمتكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال ربنا عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ووالوا المؤمنين عباد الله وعادوا الكافرين، فموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين ركن توحيد الله عز وجل، ركن توحيد الله الأول النفي لا إله، وركن توحيد الله الثاني إلا الله. فأحبوا المؤمنين ووالوا المؤمنين وانصروا المؤمنين وتبرأوا من الكافرين واكرهوا الكافرين وعادوا الكافرين. أيها المسلمون عباد الله، هذا اليوم هو يوم فرحكم ويوم سروركم، فافرحوا وأدخلوا السرور على غيركم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واحذروا عباد الله أن تخالفوا شرع الله في هذا اليوم العظيم المحسوب من الأيام العشر التي فيها العمل مضاعف ومحبب إلى الله عز وجل. احذروا عباد الله من مخالفة الله في هذا اليوم المبارك. ضحوا تقبل الله ضحاياكم كما ضحى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فصل لربك وانحر. ضحوا ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم بنوعيها، وإياكم أن تضحوا بالمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها، والكثيرة أي الكبيرة الهزيلة التي لا تنقي والمريضة البين مرضها. وضحوا من الضان بستة أشهر، ومن الغنم والمعز بسنة، ومن البقر بسنتين، ومن الإبل بخمس سنوات. ويبتدئ الذبح من بعد الفراغ من صلاة العيد إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد. أخلصوا لله عز وجل في ضحاياكم. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. عباد الله، أيها المسلمون، تذكروا بأن هذه الدنيا فانية، وأنها زائلة، وأن القبر لا بد آت وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فاعملوا لأخراكم وإياكم أن تغركم الدنيا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، أصلحوا ذات بينكم، أحسنوا إلى جيرانكم وأصحابكم، أحسنوا إلى الفقراء والمساكين والضعفاء، بروا والديكم وصلوا أرحامكم وابذلوا المعروف، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها المسلمون، ألا وإن للمرأة في الإسلام المكانة العظمى والمنزلة الكبرى، أما وزوجة وبنتا وأختا وعمة وخالة، فأكرموا النساء رحمكم الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويا أيتها النساء، قال الله عز وجل: واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وبر وطاعة وتقى يا ذا الجلال والإكرام. ثم اعلموا رحمكم الله أن ذكر الله عز وجل مستمر في كل وقت وفي كل حين، وفي هذه الأيام المباركة بالخصوص، وعقب الصلوات إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيام التشريق من أيام العيد. وتقبل الله منا ومنكم، وثبتنا وإياكم على الإيمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.